بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 17، ولا يزال الحديث موصولا حول قضايا التصوف والمتصوفة والجدلية بين ذلك وبين دعاة السلفية. وحديثنا اليوم عن النذر. النذر، هذه النذور التي تقدم إلى الأضرحة والمشاهد وإلى من يقوم على خدمتها من المتطوعين، هكذا يقول محدثي، ولمن يلوذ برحابها من الفقراء والمساكين. لماذا هذا الإنكار؟ لماذا هذه الحرائق؟ أتظنون أن الناذر يقصد إطعام الميت، أم أنه يقصد إطعام وإعانة من يقوم على خدمة ضريحه أو يعكف حوله من أبناء الطريق؟ فماذا تنقمون ولماذا تختصمون؟ جوابنا عن هذا أن هذه النذور على هذا النحو من النذور الباطلة بلا نزاع، فإن أضيف إليها قصد تعظيم البقعة أو تعظيم من دفن فيها صار شوب الشرك فيها جليا واضحا بلا نزاع. فانتفض محدثي وأخذ يقول: هكذا بدأت تردد نفس المقولات التي يرددها المتطرفون، وأظنك ستسوق نفس الحجج والبراهين وسوف ترفع نفس التهم التي يرفعها هؤلاء في وجه اللائذين بأولياء الله وبمشاهدهم وأضرحتهم. النذر لهذه المشاهد يا هداك الله لا يكون إلا مع تعظيمها ورجاء نفعها مع الله أو من دونه، ولهذا لا يكون النذر مطلقا، إنما يكون مرتبطا بجلب منفعة أو دفع مضرة. كان يقول: إن رد علي غائبي أو عوفي يعني مريضي فلهذا الضريح أو لهذا القبر أو للساكن فيه نذر كذا وكذا، فهو لا ينفك عن تعظيم المقبور واعتقاد تأثيره في جلب المنافع ودفع المضار، وهذا شوه الشرك الذي سقط في شراكه عباد الأصنام في الجاهلية الأولى، وهو محرم عند فقهاء المذاهب الأربعة. اسمع يا رعاك الله كلام الفقهاء منذ مئات السنين. ابن قدامة يقول: لا يصح نذر الشمع والزيت وأشباهه للأماكن التي فيها قبور، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والسرج. هذا في كتاب المغني لابن قدامة. فإذا طويت بعض قرون الزمن وتوقفت عند الصنعاني صاحب سبل السلام، فإنه يقول: وأما النذر المعروف في هذه الأزمنة على القبور فلا كلام في تحريمه، والذي يقبضه يأكل سحبه. في الدر المختار لابن عبدين في حاشيته يقول: واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم، فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام، وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في هذه الأعصار. وقد بسط العلامة قاسم في شرح درر البحار، ولقد قال الإمام محمد: لو كانت العوام عبيدي لأعتقتهم وأسقطت ودائي، وذلك لأنهم لا يهتدون فالكل بهم يتعيرون، فالكل بهم يتعيرون. لكن محدثي لا يزال يقول: لكن إنهم لا يعتقدون تدخلها في قضاء الحوائج أو الدفع الملمات. جوابنا: لماذا ينذرون لها إذن؟ ما وجه الربط بين القولين إن شف يا مريضي فلك من النذر كذا وكذا؟ ثم أسألك سؤالا آخر: إذا قضيت الحاجة هل يستطيع أن ينكث في نذره؟ ألا يعتقد أن عشرات الكوارث والنكبات ستلاحقه من قبل هذا الشيخ أو من قبل صاحب هذا الضريح إذا تردد في الوفاء بهذه النذور؟ ويقول: إن أصابه شيء من ذلك هذا سر الشيخ، انتصر لنفسه. الواقع يا هداك الله أنهم يعتقدون، أو السواد الأعظم منهم، في قدرة المقبور على سوق النفع في البداية، ولهذا ينذرون له، وفي قدرته على إيصال الضر في النهاية إذا نكثوا في نذورهم، ولهذا يوفون بهذه النذور. وبين البداية والنهاية، البداية التعيسة والنهاية البئيسة، يجتالهم الشيطان عن دينهم ويزين لهم هذه الأهواء البدعية أو الشركية وهم غافلون. بالمناسبة، النهي عن هذه النذور، القول ببطلانها وعدم وجوب الوفاء بها، هو ما صدرت به الفتاوى الرسمية من دار الإفتاء المصرية التي أكدت على عدم انعقادها وعدم اشتغال الذمة بها وأنها حرام وسحت. إما الأفتاء بهذا الشيخ عبد المجيد سليم، عبد الرحمن قراعة، حسن المخلوف، هؤلاء المفتون العظام، ولا تزال يعني فتاواهم في سجلات دار الإفتاء المصري. الشيخ عبد المجيد سليم على سبيل المثال يقول: مما ذكر يتبين أن نذر العوام لأرباب الأضرحة والتصدق لهم تقربا إليهم، وهو ما يقصده هؤلاء الجهلة مما ينذرونه أو يتصدقون به، حرام بإجماع المسلمين. والمال المنذور أو المتصدق به يجب رده لصاحبه إن علم، فإن لم يعلم فهو من قبيل المال الضائع الذي لا يعلم له مستحق فيصرف في مصالح المسلمين. شيخ عبد الرحمن قراع المفتي الأسبق يقول: وصحيح أنك إذا سألت أحد هؤلاء الضالين إن كان يعتقد ألوهية من يقدم القربان لي، استعاذ بالله، واستنكر نسبة الكفر إليه والألوهية لوليه، لكن أذلك نافعهم بشيء؟ أذلك منقذهم من شائبة الشرك بل هالعصيان؟ ما أشبه ما يقدمون من قربان، وما ينذرون من نذر، وما يعتقدون من الأضرحة وساكنيها بما كان يصنع المشركون في الجاهلية، وما يغني عنهم نفي الشرك بألسنتهم وأفعالهم تنبئ عما يعتقدون من أن هؤلاء الأولياء لهم نافعون ولأعدائهم ضرون. الشيخ حسن المخلوف رحمه الله المفتي الأسبق يقول: ولا يجوز أن ينضى للولي نفسه كأن يقول: نذرت لفلان كذا، فإن فعل ذلك كان نذرا باطلا لا يوفى به. الشيخ عبد الجليل شلبي نعم يقول: ومن المحاولات الفاشلة قول بعض المعظمين للقبور دون بعض: إن العامية إذا نذر لصاحب الضرية يقصد النذر لله ويرد عليه، بأنه ثبت بالتجربة المكررة أن العوام إذا قلت لهم: لا تجعلوا النذر إلا لله ولا تجعلوه لصاحب القبر، فإن أحدا منهم لا يقبل ويمكن لمن يرتاب في هذا أن يجرب ذلك مع بعض العوام في بلده أو في غيره، فإنه سيجد ما لا يسره. يقول محدثي: ولكن لا أزال أقول هذه النذور يستفيد منها العاملون على خدمة هذه الأضرحة والمجاورون لها من الأحباب وأبناء الطريق، فلماذا تضيقون على عباد الله ولماذا تقطعون عليهم موردا من موارد أرزاقهم؟ نقول له: أصلا ابتداء إن إبراز القبور على هذا النحو، وإن جعلها عيدا، وإن سترها بالستور، وإن اتخاذ السرج من حولها، كل ذلك من المناكر، فكيف يجوز العكوف حولها والانتصام لخدمتها وإغراء العامة بتعلق قلوبهم بها من دون الله؟ إن الشريعة المطهرة قد قطعت الذريعة إلى الشرك وحمت جناب التوحيد، فلا يجوز فيها مثل هذا العكوف البدعي. أليس في هؤلاء المجاورين شبه من الذين قال لهم الخليل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إننا نقول لك يا رعاك الله: أثبت الحجر أولا ثم انقش، فإذا كان الحجر لم يثبت لأنه لا شرعية لتميز هذه القبور ابتداء بتشييدها وبناء القبور عليها وسترها بالستور وإيقاد السرج عليها واتخاذ المساجد حولها، فلن يثبت ما تريد أن ترتبه على ذلك من توفير الموارد لمن سميتهم بالمجاورين والأحباب وأبناء الطريق، لأنه لا شرعية لهذه المجاورة ابتداء، حتى يثور البحث حول توفير الموارد المالية لأصحابها من النذور ونحوه. ورحم الله حافظ إبراهيم كان يقول: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحجرة قامت على أحجارها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور، وتقرأ الآيات ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. على كل حال، دعني أقول لك في النذر بعض الكلمات الجامعة التي أرجو أن ينفعك الله بها. النذر إيجاب المكلف على نفسه شيئا لم يجب عليه بأصل الشرع، سواء أكان منجدا أو معلقا. لقد مدح الله الموفين بالنذر في كتابه فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن مدح الله الذين يوفون بنذورهم، لكن وردت نصوص أخرى فيها نهي عن النذر وبيان لكراهته، مثل ما جاء في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وحديث ابن عمر: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيرة. فإن قال قائل: كيف نجمع بين مدح الوفاء بالنذر وبين النهي عنه؟ نعم، وكراهيته. نعم، نقول إن النذر المنهي عنه، أولا النذر الممدوح هو نذر الطاعة المجردة، يكون في أعقاب نعمة، فشكر على نعمة فينذر لله سبحانه وتعالى ما يريد أن ينذر، نذر الطاعة المجردة دون تعليقه على شيء، وهو يلزم الإنسان به نفسه حملا لها على الطاعة أو منعا لها من التقاعس والتكاسل عن القيام بها. لكن النذر المكروه المنهي عنه نذر المعاوضة، الذي يعلق فيه الناذر الطاعة على حصول محبوب أو دفع مبغوض مكروه، بحيث إذا لم يحصل لم يقم بهذه الطاعة، وهذا هو محل النهي. ليه؟ ما وجه الحكمة؟ لأن النادر يأتي بهذه القربة مستثقنا لها لما صاف عليه أمرا مفروضا محتوما واجبا، ولما في هذا النذر من معنى المعاوضة؟ فإنه إذا لم يشف مريضه، إذا لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا. وطبعا لنفي اعتقاد بعض الجهلة من أن النذر يستجلب به الخير لهم أو يدفع به الضر عنهم، وأن النذر يرد القضاء، إلى غير هذا من التصورات الفاسدة، ومن هنا كان قطع الذريعة إلى ذلك. أنواع النذور من حيث وجوب الوفاء بها: في نذر يجب الوفاء به نذر الطاعة، كل نذر كان في طاعة الله عز وجل يجب الوفاء به، لحديث: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا نذر نذر طاعة ثم طرأ عليه ما أعاقه عن الوفاء بنذره، فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى التكفير عن نذره بكفارة يمين، في يعني قول ابن عباس: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فإذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء به، لكن إذا لم يوف بالنذر لله فعليه كفارة اليمين عند أكثر سلف. في نذر آخر لا يجوز الوفاء به أصلا وفيه كفارة يمين، كنذر المعصية، كما ننذر زيتا أو شمعا أو نفقة لبعض القبور والمشاهد، أو ينذر أن يفعل معصية من المعاصي كقطع الرحم أو شرب الخمر أو أكل مال يتيم أو إنكار حق يعني حق أحد، هذا نذر لا يجوز الوفاء به لأنه لا نذر في معصية الله ويلزمه كفارة يمين. وأي نذر صادم نصا شرعيا. البخاري روى عن زياد ابن جبير قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر أعملي. قال: أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال: مثله لا يزيد عليه. حافظ ابن حجر يقول: إن عقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعا ولا نذرا. في بقى يعني نذور لا حكم لها سوى كفارة اليمين، النذر المطلق الذي لله عليه نذر ولم يسميه ففيه كفارة يمين. نذر صاحبه مخير بين الوفاء أو كفارة اليمين، كنذر اللجاج والغضب. النذر الذي خرج مخرج الحلف مخرج اليمين، كأن يقول عند الغضب: إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم شهر أو تصدق بكذا وكذا، حقيقة هو لا يقصد القربة، هو يقصد حمل نفسه على فعل أمر أو منعها من فعل أمر، فمقصوده مقصود الحالف. فهذا مخير بين الوفاء أو كفارة اليمين. ونذر المباح، لو احنا نذرا مباحا ففي كفارة يمين ولا يلزمه الوفاء به، مخير بين الوفاء أو كفارة اليمين. هذه خلاصة أحبتي في الله لأحكام النذر في عجالة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.